السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام ما جرى بالأمس القريب في بلادنا، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأردت في هذه الدقائق أن أبين حكم هذا الأمر حتى لا يتوهم واهم أن الإسلام يدعو إلى ذلك، وأن الإسلام بريء من ذلك، وأن من وقع في ذلك فهو ظالم لنفسه والإسلام من ذلك بريء. أهل العلم يقسمون الكفار إلى أقسام، فهناك كافر حربي، وهناك كافر معاهد، وهناك كافر ذمي، وهناك كافر مستأمن. الكلام الآن عن الكفار ابتداء قبل أن نتحدث عن المسلمين. الكفار على أربعة أقسام: كافر حربي، وهو الذي بيننا وبينه حرب، الحرب معلنة، فهذا يقاتل ويعلن الحرب ونحن كذلك نعلن عليه ذلك. وأما الكافر المعاهد فهو الذي بيننا وبينه عهد أو ميثاق، فهذا لا يجوز الاعتداء عليه فضلا عن قتله، لا يجوز الاعتداء عليه فضلا عن قتله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأما الذمي الذي له ذمة عندنا يعيش بين ظهرانينا وله ذمة، كنصارى أو كالنصارى واليهود الذين يقيمون ولهم ذمة، فهؤلاء أيضا لا يجوز قتلهم ولا يجوز الاعتداء عليهم ولا استباحة أموالهم. وأما الكافر المستأمن فهو الذي دخل بلادنا من أجل غرض ما ونحن أجزنا له الدخول، فأدخلناه مثلا بتأشيرة سفر، بجواز ونحو ذلك، فهذا لا يجوز الاعتداء عليه أيضا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. إذن الكفار على أربعة أقسام: رجل أراد أن يدخل ديارنا ليتجر لأي مصلحة فقلنا له: تعال أدخل بلدنا، إذن لا يجوز لنا أن نعتدي عليه، هذا اسمه مستأمن. معاهد بيننا وبينه معاهدة وهو في بلده، لا يجوز لنا نقض العهود ولا الخيانة. طيب، ذمي يعيش بيننا وله ذمة، فهذا لا يجوز الاعتداء عليه، إنما الذي يحارب هو الكافر الحربي الذي أعلن الحرب. إذن هناك أصناف من الكفار لا يجوز الاعتداء عليهم، وهم الذمي والمعاهد والمستأمن. وأما المسلم فلا شك في حرمة الاعتداء عليه، يعني إذا كان هذا في كافر، يعني إذا كان الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن لا يجوز الاعتداء عليه، فمن باب أولى المسلم لا يجوز الاعتداء عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وعندنا من الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقد قال الله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الحديث. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأيضا: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل الذي يسفك دما، فإن هذا قد أوقع نفسه وورط نفسه في أمر شديد. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما صححه بعض أهل العلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله وقتل النفس أي بغير حق. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فرتب الله على قتل النفس 5 عقوبات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه كلها عقوبات بينها الله سبحانه وتعالى في حق القاتل. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الإسلام لا يبيح ذلك بمرة، فإذا وقع ذلك من أي شخص فإنه لا شك في ذلك آثم وهو ظالم لنفسه. وقد ذكر الله جل وعلا قصة ابني آدم فقال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك يعني لن أرد عليك بالقتل، مع أنه يعني إذا أردت أن تقتلني فلن أقتلك. وقد قال أهل العلم هذا يتأتى في زمان الفتنة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. فالإنسان الذي يقتل، وقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل قال: قاتله. رجل يأتي يريد أن يقتله فقال له: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار، كما في صحيح الإمام مسلم. ولكن في زمان الفتنة لا يسعى الإنسان بذلك ولا يحمل سيفا، بل إنه يمتنع عن ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم المقتول ولا تكن ابن آدم القاتل. كن ابن آدم المقتول ولا تكن ابن آدم القاتل، لا تسعى بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا لا يسوء. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ما السبب؟ إني أخاف الله، أخاف الله رب العالمين. إذن الذي يتجرأ على ذلك لا يخاف من الله، الذي يخاف من الله عز وجل لا يقتل نفسا، لا يقتل نفسا حرم الله قتلها. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. الظالمين إذن هو ظالم الذي يفعل ذلك. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، إذن القاتل خاسر. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، فهو نادم. إذن القاتل خاسر ونادم وظالم، كل هذا من أوصافه. فلا يسوغ لمسلم أن يعتدي على مسلم أو أن يقتل مسلما، إنما يقتل المسلم بأمور معروفة، وهذا يكون بالضوابط الشرعية. فالثيب الزاني وكذلك المرتد الخارج من الملة الذي ترك دينه كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي قتل، لكن هذا يقوم به ولاة الأمر كما قال الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وليست لأفراد الناس. أما أن يعتدي إنسان على آخر، على مسلم أو معصوم الدم، فإن هذا من المحرمات بل من كبائر الذنوب، ونسأل الله السلامة والعافية. ولا ينبغي أيضا مع ذلك أن يرمى من ليس من هؤلاء بمثل ذلك. فبعض الناس للأسف الشديد إذا وجد ذلك ربما رمى بعض المتمسكين بالسنة بشيء من ذلك، أو اغتابهم أو عابهم، وهم براء من ذلك، ودينهم لا يأمرهم بهذا، بل إن دينهم ينهاهم عن ذلك كل النهي، وهم ممتثلون لأمر الله، مجتنبون لنهي الله، لأنهم يخافون من الله عز وجل. وهنا يعني تثار مسألة بغض النظر عمن قام بذلك فالله أعلم، لا ندري شيئا من ذلك، لكن بعض الناس يرى أننا نعيش في دار حرب وأن بلدنا ليست دار سلام، وعلى ذلك فيرى أن المسألة هينة فهو يقاتل كفارا، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ومسألة ما يتعلق بالحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله ليست بهذا الفهم، فقول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى فأولئك هم الظالمون، والآية الثالثة فأولئك هم الفاسقون، ليس كما يفهم بعض الناس أن معنى ذلك من لم يحكم بما أنزل الله فإنه كافر خارج من الملة، ليس كذلك، إنما الكافرون هنا كفر دون كفر. فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر. يعني كفر دون كفر؟ يعني كفر أصغر، مش الكفر المخرج من الملة. واضح المسألة؟ كقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر دون كفر. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا. هل معناها المرأة التي لطمت نقول عليها كافرة؟ ليست كافرة، لكن ليس على شرعنا، يعني وقعت في الإثم والذنب. فأولئك هم الكافرون، ليس الخارجين من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وبذلك لا يباح دمه، لأن العاصي لا يباح دمه كما هو معروف، فهذا يراعى في ذلك. وهذا تفسير ابن عباس، ونقله عدد من السلف وعدد من أهل العلم، بل نقلوا الإجماع عليه وقالوا هذه الآية مستدل الخوارج، يستدلون بهذه الآية على تكفير من حكم بغير ما أنزل الله، وليس بذاك، فإن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر إذا استحل صاحبه ذلك، إذا استحل وقال. والاستحلال لا يعرف إلا بالنطق، يعني مسألة القلوب لا نطلع عليه، لكن يأتي ويصرح ويقول أنا لن أحكم بما أنزل الله، وأنا لا أريد لن أحكم شرع الله عز وجل، وأنا أبطل ذلك وما إلى ذلك، بخلاف ما لو ترك الشريعة، ترك شيئا من الشريعة دون أن يقول أنا مستحل لذلك. وهذا ليس في الحكم بغير ما أنزل الله فحسب، بل في عموم الكبائر. يعني واحد زنى وزنى وزنى وزنى يبقى كافر؟ ليس بكافر. متى يكون كافرا؟ لو قال الزنا حلال، لو قال إيه؟ الزنا حلال. مين قال إن الزنا حرام؟ الزنا مش حرام، ده حلال، هذا يكفر. لكن لو زنى وهو لا ينكر أن الزنا حرام ولا يجحد ذلك ولا يستحله، فإنه لا يكون بذلك كافرا كفرا مخرجا من الملة. وكذلك الذي يحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يستحل ذلك، يعني لم يقل ليس لله أن يفرض علينا حكمنا أفضل من حكم الله أو مساو لحكم الله وما إلى ذلك، فإنه يكفر بذلك الكفر الأكبر. أما إذا لم يفعل هذا فهو على معصية، لكن لا يكفر الكفر الأكبر، ومن ثم لا يقتل وما إلى ذلك. وبعض الناس يقول لكنه لو سن قانونا عاما وهذا القانون مخالف للشريعة فإنه بذلك يكون حاكما بغير ما أنزل الله ويكفر الكفر الأكبر، وهذا ليس بصحيح أيضا، إنما هذا يكون بشرط، وهو ما يفرق العلماء فيه بين التبديل والاستبدال. ففرق بين التبديل والاستبدال. الاستبدال أن يترك شيئا من الشريعة أو شيئا من الشريعة ويضع قانونا من عنده، لكن لا ينسب ذلك إلى الله. يعني هم يقولون ده قانون وضعي، ده دستور، هم يقولون ذلك، ما يقولون هذا هو الدين، لا ينسبونه إلى الدين. متى يكفر؟ لو أتى بشيء من عنده وقال هذا دين الله، يبقى هو عمل إيه؟ نسب الباطل إلى الإيه؟ إلى الشريعة. هذا اسمه التبديل، هذا اسمه التبديل، كما كان في الياسق الذي قام به جنكيز خان وما إلى ذلك، أتوا بالياسق منفقا، من جابوا بعض أحكام من القرآن، أحكام من الإنجيل، أحكام من التوراة، أحكام وضعها، وقال هذا حكم الله، نسبه إلى الله. فإذا نسبه إلى الله فهذا كافر كفرا أكبر. أما إذا لم ينسب وإنما أتى بهذا القانون فحسب فهذا يكون كفرا أصغر وليس الكفرة الأكبر. فالإشكال الذي ورد عند بعض الناس أنهم حكموا بذلك على أن الدار دار حرب وعلى ذلك فالحكومات كافرة والذين يسمعون لهم كفار، فنحن في دار حرب إذن كل هؤلاء يقتلون ولا حرمة لهم ولا دم لهم، وهذا فهم خطأ، هذا فهم خطأ، سواء كان هذا الأمر متعلقا بهذه الوقيعة أم بغيرها، لكن الكلام عام حتى يكون الأمر واضحا. الحكم بغير ما أنزل الله جريمة وكبيرة، ولا نهون من شأنه معاذ الله، بل إن الحكم بما أنزل الله فريضة لازمة لكل مسلم، ولكن من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة من المسائل لا يخرج من الملة. ولفظ الآية عام، ومن لم يحكم بما، أي بكل ما أنزل الله. طيب ما يدخل في ذلك أنا وأنت، يعني أنت لما يكون لك أولاد وحكمت فيهم بمسألة بغير ما أنزل الله، ظلمت ولد من أولادك، حكمت بغير ما أنزل الله، أعطيت ولد وسبت الولد، ما أنت داخل في الآية، هل يبقى يقال فأولئك هم الكافرون، يعني الكافرون كفرا أكبر يخرج من الملة؟ لا يقول بذلك أحد من أهل العلم، أهل السنة لا يقولون بذلك. فبهذا تتضح الأمور وتزول الإشكالات، ولا ينبغي أن يرمى أهل الحق بما هم براء منه، بل يعرف للإنسان أو لأهل العلم قدرهم ولأهل الفضل فضلهم، وإسلامنا بريء من ذلك كل البراءة. أما ما يتعلق ببعض الأمور الأخرى التي ليس لنا بها صلة فلا نحب الكلام عليها، هذا فعل هذا فعل، لكن الذي نريد تأصيل المسألة العلمية وأن هذا لا يسوغ في شريعة الله تبارك وتعالى وأن الإسلام بريء من ذلك كل البراءة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يهدينا سواء السبيل، هذا والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال في هذا الأمر؟ طيب نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.